يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سألت شخصا له ادعو الله لصلي أمري، فهل في ذلك شيء؟ يكره أنك تطلب الدعاء من أحد، فأنت تخرج أن تدعو الله جاي، تركه أولى، تركه أولى. نعم.